يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله عنهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم ورضي عنه. قال باب الزكاة. قال الشيخ خليل رحمه الله في باب الزكاة: باب الزكاة قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام. لما انهى الكلام على الربع الأول من هذا المختصر، الشيخ علي فيه أربعة أقسام. القسم الأول هذا هو كمل ومسألوا نذلها إن شاء الله. لما انهى الكلام على الربع الأول من هذا المختصر شرع في الربع الثاني وبدأ منه بالزكاة، فقال درس باب الزكاة بمعنى التذكية. والتذكية على أربعة أنواع: ذبح ونحر وعقر وما يموت به نحو الجراد. يعني الزكاة تشمل الأقسام الأربعة: الذبح والنحر اللي يكون في الإبل والبقر، والعقر اللي يكون بالصيد، وما يموت به كما الجراد لحوف النعل لحوف النعل. وأشار الأول بقوله قطع مميز، يعني اللي يذبح يكون مميز تحقيقا لا غير، من صغير ومجنون هذا ما يصحش الذكاة. صغير ومجنون بالسكران يناكح أي تنكح أنثاه، ولا عبر به كان أولى. فدخل الكتابي، يجوز تذكية الكتابي طعامكم حل وطعام محمد كما الآية وطعامكم حل. المراد بالطعام هو الذكاة. وسبق له طعام مميز. فدخل الكتابي إذا كان مدول أمة فالمضاعفة ليست على بابها. تمام أي جميع الحلقوم، يعني الذبح اللي يكون صحيح ويكون حلال هو تمام الحلقوم، ولو عبر به كان أولى. والحلقوم شنو هو؟ القصبة التي يجري بها النفس أو النفس. فلو انحازت الجوزة كلها إلى البدن لم تأكل. إذا كان انحازت الجوزة تحت لم تأكل على الراجح. وذهب ابن وهب وغيره إلى جواز أكلها، وهو مذهب الشافعي. إذا يعني ذهبت وحطت إلى الجسد عند المالكية على الراجح لا تأكل، وعند ابن وهب من المالكية والشافعية تأكل. وهذا تصير ياسر، وهو مذهب الشافعي. فقط الحلقوم ليس بشرط عدام كذا قيل، لكن الموجود عند الشافعي أنه لا بد من قطع الحلقوم والناري عرق اسمه. فلو بقي من الجوزة مع الرأس قدر حلقة الخاتم أكلت قطعا، ولو بقي قدر نصف الدائرة بأن كان المنحاز إلى الرأس مثل القوس جرى على قوله على قول القاسم وسحنون في الاكتفاء بنصف الحلقوم مع دني. قال: والودجين من المقدم. وقطع جميع الودجين، الودجين هما العرقان سبحان الله، الودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يتصل بهما أكثر عرق البدن ويتصلان بالدماغ، فلو قطع أحدهما وأبقى الآخر أو بعضه لم تؤكل، ولا يشترط قطع النري يهمز في آخره وكان في تجديدية، وهو النري عرق أحمر تحت الحلقوم متصل بالفم ورأس المعدة، والكرش يجري فيه الطعام إليها ويسمى بالعروم. واشترط الشافعي قطعه من قال من المقدم، من المقدم الذبح يكون من المقدم، يكون شيء من المؤخر والجزئي لا من المقدم تعالى، فلا يكل ما ذبح من القفا ولو كان قطع الحلقوم والوتجين. وكذا إن لم تساعده السكين على قطع ما ذكره فقلبها وأدخلها تحت الأوداج وقطع بها ما ذكر لم تؤكل، كما قاله صحن وغيره، ولم يفهم لقبه لم تساعده السكين وكثير ما يقع ذلك من الجهالة في ذبح الطير، يدخل السكين هذا ويقطع الجهال يذبح السواس وهكذا يقطع السكين هذا لا تؤكل. قال بلا رفعين قبل التمام، بلا رفعين للآلة قبل التمام كي يذبح هكذا حتى يكمل، فيشير بيده هكذا وما دوي يعملها وما عليك لا تكلوا. بلا رفع للآلة قبل التبع، فإن رفع يده قبله ثم عاد لم تكل إن طال، وسواء رفع يده اختيارا أو اضطرارا، اضطرارا مثلا موسى بدل حتروش راح يجيب يقطعه وكان يذبح منها شوية، فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا. والقرب والبعد بالعرف، القرب مثل أن يسن السكين البعد بالعرف، فالقرب مثل يسن السكين يذبح هكذا ما حال تفتوش يروح يسكن السكين وبعد يرجع يذبح، هذا فالقرب مثل أن يسن السكين، أو يطرحها يطرح السكين هذه لما تفتوش يروح يجيب أخرى، هذا بالقرب هذا. ويأخذ أخرى من حزامه أو قربه، وهذا كله إن كان أنفذا بعض المقاتل، إذا كان في الوند هذه في الموسى الحافية أذبح واقطع بعض المقاتل وما كملش وراح يجيب في السكين ولا راح يسلم ولا راح إذا كان نفس بعض المقاتل، ما إذا كان نفذ المقاتل بعض المقاتل وما كملش وراح يجيب أنا لا توكل، كان أنفذ بعض المقاتل كأن قطع بعض الوتجين. أما إن لم يكن أفد ذلك إذا ما نفسها، لأن كانت لو تركت لعاشت فإنها تؤكل مطلقا، يعني سواء طول والله بالقرب ولا بالبعد مطلقا رجع عن قرب أو بعد، لأنها ابتداء ذكاة مستقلة حينئذ. لكن إن عاد عن بعد فلا بد من النية والتسمية، تكفيش النية الأولى ربع اختيارا أو اضطرارا. ولا يحد القرب بثلاثمائة باع، يأكل متر كما قلت، فإن هذا مما لا يوافقه عقل ولا نقل، إذ ثلاثمائة باع 1200 ذراع، أي فات الكيلومتر، لأن الباع أربعة أذرع، فكيف يسع العاقل أن يقول إن هذا من القليل، بل المئة باع من الطول الذي لا شبهة فيه، والله الموافق الصواب. فإن قلت يحمل الحال على ما جرت به العادة من انفلات الثور، انقلاب الثور، والله انفلات يهرب، يهرب ينفلت منه ويهرب من الجزار منطلقا رايح في غاية سرعة، يعني سرعة في سرعة الجري، والجنصار خلفه يتبع فيه، كذلك في الزمن حينئذ يسير. قلنا بطل التحديد بما ذكر ورجع الأمر إلى العرف تأمل ولا تأتقر. الله قال رحمه الله وفي النحر طعن بلبة. وذكاة في النحر، النحر هو يكون في الإبل والبقر، يكون طعن من مميز ينافح بلبتين، بلبة بفتح اللام بلا رفع قبل التمام على ما تقدم، وإن لم يقطع شيئا من الحقوم الودجين. هل النحر يخالف الذبح؟ لأن النحر يجي في اللبة يجي تحت، ولا الذبحة ويقطع الودجين ويقطع الحقوم ويقطع، والنحر لا بالعكس. ثم ذكر مقابل الأرجح بقوله قال وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين. هذا شيء لا يشبه الاكتفاء بهذا، ذلك أخرج بالكلام على النحر. قال وشهر أيضا الاكتفاء بالذبح بنصف الحلقوم، إذا نصف الحلقوم هذا مكان على في جوز. وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم وجميع الودجين، نصف الحلقوم وقطع الودجين، هذا هنا يكفي إن شاء الله. فلو قطع أقل من النصف الحلقوم، إذا كان قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتب به على هذا القول. على الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين. وشهر أيضا الاكتفاء بنصف الحلقوم وقطع الودجين، فلو قطع أقل من النصف مع تمام الودجين لم يكتف به على هذا القول، كما أن ما زاد على النصف ولم يبلغ التمام لم يكتف به على القول الأول المعتمد. وتصح ذكاة المميز. قال وإن سامريا أم مجوسيا تنصر. وإن كان سامريا اللي يذبح نسبة للسامرة فرقة من اليهود يسموهم السامري، أو مجوسيا ولكن تنصر أو تهود، يعني رجع للمجوسي ولا السامري، إذا كان تنصر يجوز ذبح تحت ذبيحة النصارى واليهود أو مجوسيا تنصر لأن من أهل الكتاب. ثم قال وذبح لنفسه مستحله وإن أكل الميتة إن لم يغب. وذبح الكتاب أصالة أو انتقالا أو أطفالا، يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة، أشار لأولها بقوله ذبح لنفسه، هذا الكتاب اذبح النفس كل تم الحمد بيعرف الله يعطيك الله كل، لأنه ذبح لنفسه فهو عطف عليه، يعني أنه يصح ذبحه أو نحره بشروط ثلاثة، لنفسه ذبح لنفسه أي ما يملكه، لا إن كان مملوكا لمسلم، إذا كان الشاة لمسلم وهو يذبح فيكره لنا أكله على أرجح القولين الآتيين. ولثانيها بقوله مستحله بفتح الحاء أي ما يحل له بشرعنا، اذبح شيء لي احلال في شرعين، يعني اذا اذبح حاجة لي ماشي احلال في شرعين فجل ذا شرع، ذبح لنفسه مستحلة، لا ان ذبح اليهودي ذا الظفوري احرم عليهم، اذا اذبح من كل شيء فلا يحب ان اكله. الثالث ان لا يذبحه لصنم، هذه شروط ثلاثة، ذبح لنفسه ومستحله زيد لا خرشه لنفسه ومستحله وثالث صنم لا يذبحه لصنم، لا صحيح صنم صحيح. فإن وجدت الشروط جاز ذبحها أو نحوه. وإن أكل الميتة أي استحل أكلها لازم إن لم يغب، وإن أكل الميتة إذا كان هذاك اليهودي والنصري ولو كان راه ياكل بيته جيفا، هل يستحل أكلها وعنده كان وعنده حلال بشرط إن لم يغم على الذبيحة، هذا اللي يجوز المسلم ياكل منها، إذا كان المسلم حاضر يذبحها بأن ذبحها بحضرة المسلم عارف بالذكاة الشرعية، ما إذا كان المسلم غائب وهو ذبحها ما عرفوش أصلا هذا ما يجوز. قال لا صبيين ارتد. لا صبي مميز ارتد لا تصح ذكاته لاعتبار ردته وعدم مناكحته وإن لم يقتل، إن لم يقتل إلا بعد البلوغ يقتل إلا بعد. وأولى الكبير قال وذبح وذبح لصنم. ولا ذبح لصنم، لهلك اليهودي والنصاري ما يكونش يذبح هذه الأمور تقرب بها للصنم، إذا كانت تقرب بها للصنم لا يجوز لنا شكرا. فلا يؤكل لأنه مما أهل به لغير الله، ولا الاختصار بأن قصد التقرب على التعبد أو لكونه إلها كما يقصد المسلم التقرب إلى الحق. قال أو غير حل له ثبت بشرعنا. أو ذبح ذبح غير حل له، إذا كان ذبح حاجة ليش يحلل له، إن ثبت تحريمه عليه بشرعنا وهو ذو ظهور. مرة في سورة الأنعام يعني ظهور عليك حرم عليهم، وهو ذو ظهور في حق اليهود ثابت تحريمه عليهم بقوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهور، فيحرم علينا أكل ما ذبحهم من ذلك وهي الإبل. اليهودي اليهودي إذا ذبح الإبل ولا النعام النعام والأوز هذا ما يجوز لهم، لا الدجاج يجوز، وإلا يثبت تحريمه عليهم بشرعنا، بل هم الذين أخبرونا بأن هذا الحيوان محرم عليهم بشرعهم. إذا كانوا هم خبرونا وقال هذا الحيوان أحرم علينا إحنا بشرعنا أي يكون مكروه علينا نأكل منه، كره أكله لنا وشراؤه منهم ولما يفسخ. قال كجزارتي كجزارتي بكسر الجام الجيم أي جعله جزار اليهودي على جزار ويبيع باللحم مكروه مشروعي في أسواق المسلمين أو في البيوت فيكره وكذا بيعه في الأسواق. علاش؟ لعدم نصحه. فتعرف براء البحر ما قال رحمه الله وكره بيع وإجارة لعيده. وكره لنا بيع الطعام أو غيره كثيان مكروه مكروه لنا احنا نبيعه، وإجارة والله إجارة الدواب من استأجر له الدواب له لعيده إذا كان يستعملها هذه الأشياء اللي نبيعها له والله أن أجرها له يستعملها في العيد العيد التحن يسمى إعانة على الكفر أي الكافر وكعيده ما أشبهه من كل ما يعظم به شأنه فيعظم به شأنه. ما قال وشراء ذبحه. وكره لنا شراء ذبحه أي ما ذبحه لنفسه، ما نشوفش احنا مكروه ما نشوف مما يباح له أكله عندنا بخلاف ما ذبحه لغيره هو ذبحه لنفسه، إذا ذبحه لنفسه مكروه مما يباح له أكله عندنا، بخلاف ما ذبحه لغيره مما يحل ذبحه له فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له. قال وتسلف ثمن خمر. وكره لنا تسلف ثمن خمر، هو يبيع الخمر دراهم تبع الخمر هذو مكروه احنا نسلفه عليه الكافرين معه او مسلمين، لكن هذا اشد كراهه. قال وبيع به لا اخذه قضاء. وكره لنا بيع السلعه به اي بثمن الخمر، وبيع السلعة به بثمن الخمر لا أخذه أي ثمن الخمر من كافرين قضاء، أو الكافر هذاك ورحت سالوتا تراهم وباع الخمر يجوز لك تدي دراهمك ما تقولش هذا راه باعوا من الخمر ما نديش الدراهم تاعو لا لا راك تسالو وهو باع الخمر وحب يسلكك من الدراهم هذو يجوز لا اخذه قضاء عن دين عليه ولو كان اصله بيع على وشحم يهودي وكره لنا شحم يهودي أي أكله من بقرين وغنم ذبحهما لنفسه والمراد به الشحم الخالص مكروه لا نأكله الشحم على كذب تعدد اليهودي كلا كالثلب شحم رقيق يرسل كرش والأمعاء لا ما اختلط بالعظم ولا الحوايا وهي الأمعاء هذيك حرام زين قال وذبح لصليب أو عيسى وكره لنا ذبح ما ذبحه النصراني لصليب ذبح للصليب أنا كل شحن أو ذبح للعيسى عليه السلام يعني لأجل التقرب بنفعهما كما يقصد المسلم الذبح لولي الله أي لنفعه بالثواب ولو لم يسمي الله تعالى لأن التسمية لا تشترط من كافرين فلذا لو قصد بالصليب أو عيسى التعبد لمنعك الصنم أو النفع الصنم لكرها ويعلم ذلك من قرائن الأحوال قال وقبول متصدق به لذلك وكره لنا قبول متصدق به لذلك مكروه لنا نقبل منهم الصدقة الصليب أو عيسى اللي هو قاصد به عيسى وقاصد به ويعطيها للمسلم ما يجوز مكروها وأولى لأمواتهم وكذا قبول ما يهدونه في أيديهم يديرهم على عيادة تحن المسيح وهكذا ويوزعوا الهدايا هذيك مكروه المسلم يقبلها منهم من نحو كعك وبيض وغيره قال وذكاة خنثى وحصي وفاسق وكره ذكاة خنثى الخنثى مكروه تذبح الخنثى هو لما بين لا ذكر ولا مكروه وخاصي الخاصي مقطع الأنثيين هذا مكروه ذبيحته وأولى مجبور مقطع ذكر الأنثيين والفاسق مكروه ذبيحته لنفور النفس من فعلهم ذكى كل لنفسه أو لغيره بخلاف المرأة المرأة يجوز لا تذبح ولو جنوبا أو حائضا والصبي والكافر إن ذبح لنفسه ما لم يحرم عليه بشرعين قال وفي ذبح كتابي لمسلم أو لا وفي حل ذبح كتابي حيوانا مملوكا لمسلم ذبح كتابي حيوان مملوك لمسلم ووكله على ذبحه فيجوز أكلها وعدم حله فلا يجوز قبلان ثم ذكر النوع الثالث وهو الصيد بقوله وجرح مسلم مميز هذا النوع الثالث يعني سبق لنا الزكاة النحر والحر الزكاة النحر والزكاة هذا الثالث هذا وهو الصيد يسموه العقب وجرح شخصين مسلمين ذكرا أو أنثى أي إدماؤه ولو بإذن ولو لم ينشق الجلد فإذا لم يحصل إدماء لم يؤكل ولو شق اللاجل وجرح مسلمين يعني بندقية وجرح مسلمين وأما الصيد سيد الكافر ولو كتابيا فلا يؤكل صيد الكتاب لا يجوز أكله في الآية سورة المائدة تناله أيديكم ورماحكم أيديكم هنا الخطاب للمسلمين ايديكم ما كانش ايديهم والله وجرح المسلمين واما الصيد الصيد الكافر ولو كتابيا فلا يكال اي ان مات من جرحه او انفذ مقتله فلو جرحه من غير انفاذ مقتل اذا جرحه وما نفذش المقتل وروح فيه تذبحه اجلس ثم ادرك انفذ القياء وكلا ولو بذكت الكتاب مميز يعني هنا الصيد يكون من مسلم ومميز لا غيره من صابي ومجنون وسكران هذا إذا صيدوا حاجة لا تقل الصابي والمجنون والسكران قال رحمه الله وحشيا وإن تأنس عجز عنه إلا بنسر هذا الصيد يكون في الحيوانات المتوحشة ما يكونش في الآن مستأنسة وحشيا صيد حجلات ودب لا تكون متوحشة ما يكونش كما الدجال قطب هكذا والله لا تؤكل وإن كان تأنس متوحشة عجز عنه عجز عنه هذا كل الوحشي ما تقدرش تقبضه بيدك ما إذا كان تقدر تقبضه بيدك والله قبضت بيدك وما تطلق فيه ما تجوز لأنك قبضته ولا تطلق فيه تأنس وعجز عنه صفة له وحش وحشيا وحشيا ما معجوزا عنه لا قدر عليه زين قال إلا بعسر إلا بعسر قال فيها من رمى صيدا فأثخنه يعني جرحه ما قدر شيء يروح يهرب حتى صار لا يقدر على الفرار هذا كل الحيوان ثم رماه آخر فقتله لم يكل أما بعد اللي ضغطه خلاص وراح عاجز ما يهربش وجاء وقت آخر ضربه لم يكل لأن قلنا هنا يكون عجز عنه لا وش قال؟ قال لا نعم شرد لا نعم شرد من جر أي لا جرحي نعم شرد وحذف المعطوف المضاف إليه على جره وأراد به ما قابل الوحشي فيشمل الإوز والحمام البيتي فلا يؤكل بالعقل حمام البيتي فلا يؤكل بالعقل ولو توحش حمالا بالأصل فلو قال لا أنسي لكان أبين ما قال أو تردى بكوة أو نعامين حيوان تردى يعني هلك في كوة والله في شعبة والله في بيت والله وما قدرش بتدعو أي الإنسي إذا أشرف على الهلاك في حفرة ونحوها كالطاقة في الحائط وما كلش كيف تذبحوا ولو تجرحوا من وراء يكفي وعجز عن إخلابه فلا يكل بالعقل يجوز أكل بالعقل قال بسلاح محدد بسلاح محدد يعني هذا الحيوان قوله المتوحش قد صيدوا بسلاح محدد ليجرح ما يكونش بسلاح محدد بشيء له حد ولو حجرا له حد وعلم إصابته بحده لا خصوص الحديد بما يتم من ندبه واحتوز به عن نحو العصا إذا ضربها بالعصا وكذا لا توكل لأن العصا ما تزرعش ولا البندق أي الرام الذي يرمى بالقوس وأما الرصاص فيؤكل به كما رصاص الصرشم فيؤكل به أنه أقوى من السلاح كذا اعتمده بعضهم قال وحيوان علم بإرسال من يده بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده وحيوان طيرا أو غيره علم يعني الصيد هنا يكون بالآلة الحديدية اللي تزرع والله حيوان كلب معلم كلب عنده كلبه معلمه الصيد طيب وهي سواء كان يعني كلب ولا طير الطيور اللي يصيدوا بها علينا ويكون متعلم الصيد ولو كان من جنس ما لا يقبل التعليم كالنمير والمعلم هو الذي المعلم هو الذي إذا أرسل أطاع كي ترسله يروح وإذا كان تغادر ولو يرجع يرجع هذا المعلم وإذا سجر سجر ما إذا كان شافه محبس يرجع هذا مش معلم قال بإرسال له أو يا يطاقه من يده أقول هاي عندك روحي ما يكونش مطلوب بإرسال له من يده معانيتي نتسمية وقل بسم الله والله أكبر يطاقه فلو كان مفلوتا هو مطلوب ممكن فأرسله لم يكلم ولو كان لا يذهب إلا بإرساله ويد خادمه كيده وكفتنية الآمر وتسميته وحده نظر إلى أن يد غلامه كيده ولا يشترط حينئذ أن يكون الغلام مسلما فيما يظهر قال قال بلا ظهور ترك ولو تعدد مصيده بلا ظهور ترك بلا ظهور ترك من الجارح في الطرق يروح بلا ظهور ترك قبل الوصول فإن استقل بشيء قبله نبو وراح كيف تعطر الهاب أمور أخرى هذا ما يعتبرش معلم فإن استقل بشيء قبله ثم انطلق فقتله لم يؤكل إلا بذكاء لا ذكاء نجاحي ومش مشروع زين قال ولو تعدد مصيده ولو تعدد مصيده أي الجارح كان قبل زوج ولا اثنين إلا إنه الصائد الجميع فلو صاد شيئا لم ينويه الصائد لم يؤكل بسميه شدوا حاجة أخرى ما نويش بها هو ما قال وش عليها وهو شدها لم تؤكل قال أو أكل لأن النية لابد تكون من الصيد أولو أكل الجارح شيئا من الصيد ولو ثلثه بعثه وقبضها وكل منها يشوش قال أو لم يرى بغار أو غيبة أو ولو لم يرى يعلم الصيد بغار نقب في الجبل أو غيبة الجبل هذا صدر ملتف تسمى الجبل فأولى إن علم به فيهما تنزيل للغالب منزيلة المعلوم ويفترض أن لا يكون لهما منفذ آخر وإن كان وإلا كان من أفراد قولها أو قصد ما وجد قال أو لم يظن نوعه من المباح أو لم يظن نوعه يعني لم يترجع عنده أي نوع هو من أنواع المباح يعني بعثه على هذه الغيظة هذه كل هذا الغار والله ولكن فيها أشياء مباحة فيها ربما نوعين أو ثلاثة أو لم يظن نوعه لم يترجع عنده أي نوع من أنواع المباح بأن شك مع أنه بأنه من أنواع المباح فإن هذا يجوز فإن تردد هل هو مباح كظبي أو حرام كخنزير فصده وإذا هو مباح لم يؤكل كما يتقهن قال أو ظهر خلافه لا إن ظنه حراما غير مرسل عليه أو أرسله على معين ظنه ظبيا غزالا ثم ظهر خلافه بين بلي ما مشيه غزال حاجة أخرى من المباع كبقر قال لك فيؤكل كان من واحد لا إن ظنه حال الإرسال أو شك أو توهمه حراما إذا بعرف الأحلال والأحرام لا يجوز حتى وكن حلال كخنزير فإذا هو حلال لم يكن لعدم جزء بالنية زين قال أو أخذ غير مرسل عليه أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه هو ما رسلوش جهة أخرى فهو راح جهة أخرى تحقيقا أو شك ما قال أو لم يتحقق المبيح في شركة في شركة غيري أو لم يتحقق صائره أو غيره المبيح لأكله في حال شركة غير أي غير المبيح بالمبيح في قتله فلا يؤكل تغليبا لجانب المحرم ومثل لذلك بقوله قال كما أيوة كما إن كشركتنا أضرب الطير طاح في الله يطاح في الله معه لأنه تكلمنا ولا نضرب هنا لا يؤكل كما إن كشركة ما إن بأن جرحه المسلم المميز فتحمل الصيد ووقع في الماء أو رماه وهو في السماء فمات فلم يتحقق الذي مات منه هل هو الجرح أو الماء لا يؤكل قال أو ضرب بمسموم أو شركة سم في ضرب له بمسموم ضربه بسهم فيه السم عارف لا مات بالجرح ولا بالسم لا يؤكل ولم ينفذ مقتله بالسهم فمات قبل ذكاته قال أو كلب مجوسي أو شركة كلب مجوسي أو مجوس يصيده واحد مجوسي وعنده كلب والآخر عنده مسلم عنده كلب وقبضوا هذاك الحيوان وما عرفناش اللي قتله لا كلب مجوسي ولا كلب مسلم فلا يؤكل لكلب مسلم ومثل كلب السهم كافر أضرب بالسهم والمسلم ضربوه بحيوان واحد ما عرفناش من اللي يقتله فلا يؤكل قال أو بنهشه ما قدر على خلاصه منه أو شركة نهش جارح للذكاة بنهشه أي جارح ما أي صيدا قدر الصائد على خلاصه خلاص الصيد منه يعني الكلب هذا يقول له قبض هذاك غير والله عليك لنا والله ولكن ما هي الحق ليه ويفكها له خلها حتى كلها ربما راح تكون وكان خلها هي الحق ليها ويذبحها فإذا به هو أقتلها كلب شر بينا شيء من هاي من جاله فترك تخلصه حتى لا تبلع وكان قال أو أغرى في الوسط أو أغرى الصائد جارحه بعد انبعاثه بنفسه في الوسط يعني الكلب شاف الصيدة وراح لها المولاها قلب روح وجائزة يحرش ما يكفيش حقه واللي يطلبوا هاي في شيء يروح وحدهم بعدها أو أغرى في الوسط أثناء أطلاقه بل ولو أغراه ابتداء حيث لم يكن بيده وضع ما ذلك زيد ثم قال أو تراخى في اتباعه إلا أن يتحقق أنه لا يلحقه أو تراخى الصائد في اتباعه اتباع الجارح بعد اللي بعثه حقه يروح ذاك أتى إيصاله حتى وجده ميتا فلا يؤكل لاحتمال إدراك ذكاته فلو جد كان يذبحه لك بجد إلا أن يتحقق أنه إن جد لا يلحقه حيا كيف يؤكل قال أو حمل الآلة مع غير أو بخرج أو حمل الآلة للذبح مع غير وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير الآلة اللي يذبح بها أعطاها الظهر وطلق الصعيد وصعيد قبض فهي يذبحه الآلة عن ظهر ما يكفيش أو حمل الآلة للذبح مع غير وهو يعلم أنه يسبق ذلك الغير أو وضعها بخرج ونحوه مما يستدعي طولا فمات بنفسه بحيث لو كان في يده أو حزامه لا أدركه أنا فرط على أو بات أو بات الصيد ضرب الصيدة وطحته في الخرشة وما حوس عليها وما يقهاش خلها بايتة الصبح لا يحوس لها فلا تؤكل هذا لاحتمال انها ماتت بعض الحيوانات نهشتها او مات الصيد ثم وجدهم الغد ميتا ف فلا لم يؤكل احتمال موته بشيء من الهوى مثلا. قال أو صدم أو عض بلا جرح. أو صدم أو عض جارح الصيد بلا جرح، صدم ضربه ضرب صدره، إما بعض السلوكيات القوية كذا ضربه خمسة هذا ثاني ما يمشي بلا جرح فيهم أي بلا إدمان ومات فلا يؤكل، ولو مع شق لجلده إلا أن يكون الصيد مريضا فشق جلده ولم ينزل منه دم. قال أو قصد ما وجد أو أرسل ثانيا بعد مسك أول وقتل. أو أرسله على غير ملء، أرسل الكلب بتاعه ولا الطير على شيء ما شافوش وليس المكان محصورا وقبض شيء فلا يؤكل. أو قصد ما وجد جارحه أو سهمه في طريقه، أو أرسل جارحا فمسك الصيد ثم أرسل جارحا ثانيا بعد مسك أول للصيد وقتل الثاني أو قتل جميعا فلا يؤكل للشك في المبيع. قال أو اضطرب فأرسل ولم يرى إلا أن ينوي المضطرب وغيره تأويله. أو الطلب الجارح، جارح شيء حاجة وطلب فأرسله، أرسله فأرسل السيد جارح عليه ولم يرى السيد وليس المكان محصورا من غارنا وغيظته فصاد شيئا لم يؤكل، أن مجهول احتمال أن يكون غير مضطرب بلك راكبض حاجة أخرى من شيء اللي اضطرب عليه وصيده غير منوي إلا أن من ينوي المضطرب وغيره، إن إذا كان قال روح ونوى لضرب عليها وغيره إذا نوى يجوز. فتأويلان بالأكل أي صيده ومنوي حينئذ وعدمه أي شرطه الرؤية أو انحصار المكان وإن يوجد واحد منهما فيها خلاف. وفي القضية بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.